إلى الله فهو داخل جواب الطواف. إذا كان أحد العامين دخله التخصيص فهو أضع السلمو من العام الذي يدخل التخصيص فهذا يصلف على الأول من يفصله وهو مقال إذا النظر تعالى عن ذلك أنا أجمل يعني ما لا تنفع فقلت له انا هذا من باب فرض المستحيل انا قلت له انك لقد فرضت المستحيل لانه من المستحيل ان توجد نصان متفوقان نعم متعارضان على ما تقول ولا يوجد فيها فيهما احد هذه القرون الثلاثه اما زمان اما نصان اما فرد ان كنت جهزته غير كلام نعم وانا انا عندي مثلا بسيطه انا عايز اتكلم يوصي الموضوع ايوه مما يؤكد لك ما سمعته من قضيه الشيخ حماد ايوه ان كانك تقول انما تتبنى لا سمح الله تنتجن هذه الكرويه كان تقول ان الله عز وجل مستحق تقول ان الله عز وجل وهو حديثين تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن بآيتين وقال رسول الله بحديثين ولم يفسح المجال للمخاطبين أن يوفقوا بين كل من الآيتين وبين كل من الحديثين. هذا ممكن في الشرع؟ لا هذا تقريب ما لا ينفع فما نخشى أخشى ما نخشى أن يكون كلام كافر بكل ما يقول من داعي أن يكلف عن هذا ما لا ينفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.